وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هذا الحديث من المشكلات. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو إيه؟ أو رعاف أو رعاف أو قلس أو قلس أو مذي مذي، تشديد الياء في المذي غير سليم. هذه الأربعة: القيء، الرعاف، القلس، المذي. المذي انتهينا منه من زمان. ما هو القيء وما هو الإيش؟ القلس، قاف لام سين. قالوا القيء هو رجوع الطعام من داخل المعدة دفقا، والقلس هو مجيء بعض الماء أو السائل من أول المعدة، ما هو من داخلها. ولذا القلس ليس فيه تغير الطعام، والقيء يتغير معه الطعام لأنه جاء من داخل المعدة مر بعملية الهضم. وكما يقولون: هل عملية الهضم ميكانيكية أو كيميائية؟ بمعنى هل حركة المعدة تطحن الطعام زي الرحمة تطحن الحب، هذه ميكانيكية، أو أن هناك مادة يفرزها الجسم إلى المعدة تذيب الطعام زي ماء الكبريت ولا حمض الكبريت ولا الأسد هذا إذا وضع على نبات يحرقه فيذيبه. فقالوا الأمرين: المعدة تفرز غدد، تفرز مواد تساعد على الهضم، والمعدة تتحرك فتهضم الطعام. فقالوا إذا جاء من المعدة نالته حركة المعدة الميكانيكية واختلط بإفراز المعدة الكيميائي فأصبح خرج عن حالة الطعام. هنا هذا القيء. أما القلس فلا يصل إلى داخل المعدة من أوائلها، وغالبا يكون من كثرة المياه عند الإنسان في أوائل في نهاية الأكل، أكل وشرب ماء بكثرة، ما هناك محل النفس، يبغى يتنفس، النفس يطرد السوائل في أول المعدة. ما قسمها أكلات للطعام والهواء والنفس، لا، بل النفس عند سيدي ربي. فهنا الحكم بأن من أصابه القيء يتوضأ، أصابه القلس يتوضأ، الرعاف وخروج الدم من الأنف خاصة، وهذا كما يقولون قل من يسلم منه، خاصة في الحر وفورة الشباب ووفرة الدم، فيكون كثيرا عند بعض الأشخاص، هي خاصة في سن المراهقة لوفرة الدم. ويقولون إن منطقة الأنف يلتقي فيها كما قال بعض الأطباء 12 عرقا في تلك المنطقة مع الأعصاب لحساسية الشم، فأدنى احتقان في الأنف يأتي بإيش؟ بالرعاف. ولذا من أنواع علاجه الكي، تكوى تلك العروق لتنشف وتقف. وبالمناسبة من أصيب بالرعاف فأخذ ماء الليمون واستنشقه أو ماء البصل واستنشقه يخف الرعاف. فهذا الدم إذا خرج من الأنف قال يتوضأ. طيب إذا خرج الدم من اليد ولا من الرجل يتوضأ ولا خاص بالأنف؟ من نظر إلى هذه المسميات قال مجموعها نجس، الدم نجس في الرعاف، والقيء نجس بتغيره في المعدة، واختلفوا في القلس هل هو نجس لخروجه من داخل او ليس بنجس لانه لم يتغير بعد على ما هو عليه. فمن قال بايه بالوضوء من هذه، قال كل نجس خرج من الجسم في أي موضع فهو ناقض. وهذه ناحية يقول بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ورواية عن أحمد: الخارج الفاحش النجس. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى العمل بهذا الحديث، ولكن روى مالك رحمه الله في الموطأ قال: باب الرعاف، ولو كنتم تذكرون ذكر فيه 4 أو 5 آثار عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن غيرهم، وعن ابن عمر كان يصيبه البثرة في وجهه فيفتحها بإصبعه وتخرج القليل من الدم ويفتلها بين أصابعه وهو يصلي، وكان يخرج الرعاف قليلا فيتلقاه بأصابعه ويفتله بين أصابعه ويصلي. وعن سعيد بن المسيب لما في الرعاف: إذا كثر فاستلق على ظهرك، فاستلقى على ظهره ثم قام فذهب فغسل عنه الدم ثم رجع فصلى ولم يذكر وضوءا. بعض الروايات تقول: فذهب فتوضأ. فيحمله من لم ير الوضوء من هذه الأشياء على أن توضأ أي الوضوء اللغوي، وأنه غسل الدم كما جاء في بعض الروايات غسل الدم ورجع. فإلى هنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى الوضوء من القيء ومن الخلس ومن الدم الخارج بشرط أن يكون فاحشا، لا يكون قليلا. والفاحش هو ما جاوز مكانه، وبعض من يقول بقدر الدرهم البغلي، والدرهم البغلي نسبة إلى رجل اسمه البغل كان يصك الدراهم لجعفر البرمكي أو لدولة العباسيين، وقال هو أقل من الكف، وإلى أشياء عديدة، أو ما فحش في عين الناظر، فإنه يكون حينئذ ناقضا للوضوء. أما بقية الأئمة الثلاثة فلم يقولوا بوضوء من هذه الأمور إلا الرعاف إذا كثر يغسله، واستدلوا بعدم الوضوء مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وغسل موضع المحاجم وصلى ولم يتوضأ. والحجامة بتخرج دم كثير أكثر من الرعاف، فكونه صلى الله عليه وسلم غسل موضع الحجامة موضع خروج الدم ولم يتوضأ معناها خروج الدم من الجسم ليس بناقض. وعندنا المشكل في هذا، يذهب يتوضأ ويرجع فيبني على صلاته بعد ما يروح ويستدبر القبلة ويأتي بهذه الحركات والخطوات. لو كان في المسجد هنا فين حيحصل الماء حتى يغسل عنه الدم؟ برا. وين الميضة؟ عايز ربع كيلو. اذا هذا العمل الكثير يرجع ويبني على الصلاة وهو لا يتكلم. قالوا ان هذا عمل كثير يخرجه عن هيئة الصلاة يقطعها، ولكن اذا صح الحديث فلا قول لاحد، لأن الحديث جاء في أن المصلي يقتل الحية والعقرب وهي تزور عنه يمينا وشمالا. إذن بعد هذا العرض نرجع مرة أخرى إلى أن سند الحديث إيش؟ ها؟ أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. وضعف ابن ماجه، ليس في السنن كلها، وضعفه أحمد وغيره. فإذا كان الحديث سنده ضعيف هل ينبني؟ احنا قلنا بأن اليقين لا يرفع بإيش؟ بشك. وهذا حديث ضعيف أقل ما في حيرة شك، إذن نبقى على الأصل ويكون غير ناقض، والله تعالى أعلم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. أيها الأخوة الكرام، في نهاية باب نواقض الوضوء وقبل أن يتكلم المؤلف على أحكام غير المتوضئ جاء بهذه المسألة، وهي من أشد المسائل خلافا في نواقض الوضوء، وللناس فيها آراء متعددة، ألا وهي الوضوء من لحوم الإبل. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قوله رجل نكرة غير مسمى، وهذا لا يضر في الإسناد لأن هذه النكرة سألت رسول الله، يعني مسلم رأى رسول الله، يعني صحابي، والصحابي لا يفتش عنه، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، ولدى المرسل إذا كان الصحابي فقط هو الذي لم يسمى فإنه صحيح ويعمل به. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومقتضى هذا السؤال ما حاك عنده، هل هناك فارق بين لحم الإبل ولحم الغنم أم لا؟ أتوضأ من لحوم الإبل؟ أتوضأ من لحوم الغنم؟ فلما سئل عن لحوم الغنم قال إن شئت. وقوله صلى الله عليه وسلم إن شئت بدل نعم أو لا، أخذ منها العلماء جواز الوضوء للمتوضئ، لأنه إذا لم يكن متوضئا فليس أمر الوضوء متروكا إلى مشيئته، يتعين عليه أن يتوضأ لأنه غير متوضئ. لكن السؤال المتوضئ يأكل لحم الغنم هل يتوضأ بسبب ذلك أم لا؟ فكان الجواب في حق لحوم الغنم إن شئت، يعني إن شئت توضأت، وإن شئت اكتفيت بالوضوء قبل أكلك لحم الغنم، وبالتالي يكون أكل لحم الغنم ليس ناقضا للوضوء. طيب أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وفرق بين نعم، والجواب يتضمن صيغة السؤال، نعم توضأ من أكل لحوم الإبل. وهنا وجدنا فرقا بين لحوم الغنم ولحوم الإبل في أن الأولى لا تنقض الوضوء والثانية توجب الوضوء. وجاء حديث آخر بعيدا عن صيغة كما يقولون واقعة حال، بل أمر عام، توضأوا بصيغة الأمر من لحوم الإبل، صلوا في مرادد الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. في هذا الحديث وذاك أمر منه صلى الله عليه وسلم بعد المقارنة، هذه بهيمة أنعام وتلك بهيمة أنعام وكلاهما حلال الأكل، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل، ويخير الإنسان في الوضوء من لحوم الغنم، والنتيجة أن لحوم الغنم ليست ناقضة ولحوم الإبل ناقضة. قبل الدخول في التفصيل بين الأئمة رحمهم الله، نقول هناك أشخاص دخلهم الشك وأرادوا أن يشككوا غيرهم في التشريع الإسلامي وأعداء الإسلام يتتبعون الشبه يقولون كيف يفرق الدين الإسلامي بين متماثلين، هذا لحم وهذا لحم، فهذا لا ينقض وهذا ينقض، وهذا في حسبانهم تناقض. وكذلك قالوا في الحديث الآخر حديث أبي السمح يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، كيف فرقتم بين بول جارية وبول غلام، يعني بول البنت وبول الولد قبل أن يأكل الطعام، هما متماثلان كيف فرقتم بينهما؟ وقبل التفصيل العلمي بين الفقهاء نقول نحن أولا وقبل كل شيء التزمنا باتباع رسول الله كما التزمنا بوحدانية الله، ولا يتم إسلام إنسان إلا بهذا الالتزام، ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا أعلنها لا إله إلا الله. فإذا ما اعتقد ألوهية غير الله نقض لا إله إلا الله، وكذلك محمد رسول الله، فإذا ما اتبع غير محمد نقض أن محمد رسول الله، وإذا التزم بأن محمدا رسول الله الذي اعترف بوحدانيته لزمه أن يأخذ بكل ما جاءه به محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا رد شيئا يكون قد نقض قوله محمد رسول الله. ونحن هنا نقول ونحن في عصر العلمانية، لو أن إنسانا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرق له بين المتماثلين، هل يملك أن يقول لماذا يا رسول الله فعلت ذلك؟ لو أن رسول الله جاء لإنسان عنده وأخذ رطبتين من طبق قال هذه حلال لك وهذه لا تأكلها، هل من حقه أن يقول لماذا لا أكلها يا رسول الله، ولا يتعين عليه أن لا يأكلها؟ ولو أكلها وهي رطبا جنية كان عاصيا. ولذا أجمع الأصوليون أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المباحة العادية لو توجه إلى إنسان بعينه صار فرضا عينيا عليه ولا يجزئ إلا هو. وقالوا لو ركب صلى الله عليه وسلم ناقته وسقط الصوت من يده وعنده 10 أشخاص وقال يا فلان ناولني الصوت، لا يحق لأحد أو هذا المسمى تعين عليه كفرض الصلاة أن يناول الصوت لرسول الله، ولا يحق له أن يقول يا فلان ناول رسول الله أو أنت قريب من الناقة ناول رسول الله، لا، لأن الأمر توجه إليه بشخصه. إذن لا يمكن أبدا لإنسان مسلم أن يحكم العقل فيما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا ثبت الأمر من رسول الله والعبرة حينئذ بالثبوت. ونحن نقول أيضا لو جاءك رسول الله بكأسين من الماء وقال اشرب هذا لا تشرب هذا، هل تملك أنت أن تشرب ما قال لا تشرب؟ لا تملك ذلك. وأقول يا إخوان بهذه المناسبة، وأنا أريد أن أطيل في هذه بالذات لما فيها من الشبه ولما فيها من توقف العقل، حدث بين يدي بعض الملوك العرب في الجزيرة، ملك بلد عربي في الجزيرة كان له وزير وكان يتحرز منه، وكان له أخت دونه في السن ذات عقل، وكانت تجالس، ولما كبر الى الستين كان يحضرها معه في المجلس مخافة ان يكون منه خطأ او زلل او شيء، ومن ناحية اخرى كنوع حراسة له من كيد الوزير. وحدث ان جاء الساقي بعدة كؤوس الحاضرين، بل يكون 10، فيها شراب وكأس واحدة فاضية امام الملك، وجاء بزجاجة الشراب مختومة وفكها امامهم وصب الكأس الخالي وقدمه للملك. فاذا باخته الفطنة حينما مد يده الى الكأس امسكتها لا تأخذها، فشرب الحاضرون من كؤوسهم. ثم استدعت الطبيبة، انظر الى هذا الشراب في هذه الكأس، فاخذ فبهت فيه سم ضعاف، فتعجب الحاضرون، انظر الى هذه منها صب الكأس، فاخذها وقال لا شيء فيها. هنا العقل، الزجاجة ليس فيها شيء وفتحت وصبت في كأس خال، والشراب في الكأس صار سما، من اين جاء السم؟ وهنا العقل اما ان يقول لا، الزجاجة خالية من السم والكأس كانت خالية فلا سم، فيشرب فيموت، وهذا بسبب تحكيم الايش؟ العقل. فان صدق الطبيب سليم، وان حكم العقل وكذب الطبيب مات. وهنا استعجب الحاضرون، فاخوها قال لها كيف فيه السم، كيف فطنت لذلك؟ قالت نعم، كان في السابق يأتي بالكيسان كلها مصبوبة ويبدأ باليمين ويأتي الملك ويأخذ احدى الكأسات، في هذه المرة عين الكأس الذي سيشربه الملك، والكأس قد طلي بمادة سامة لا يظهر لونها، وهي شديدة الفعالية، في النظر انها زجاج صاف رائق لا شيء فيه، ولما جاءه الشراب وحلل السم الذي صبغ به ودهن به تحلل مع الشراب واصبح قاتلا. وهكذا اقول ايها الاخوة، هذه واقعة فعلا حدثت، ولا اريد ان اسمي البلد ولا الملك وهو معروف. فالعقل هنا يقول الكأس ابيض ثقيل نظيف، الزجاجة التي صب منها ليس فيها سم، اذا العقل او الانسان بين احد امرين، اما ان يحكم العقل ويقول الزجاجة سليمة والكأس نظيفة فلا سم فيشرب، واما ان يصدق الطبيب فيسلم. وهكذا ايها الاخوة، المسلم اذا سمع من عن رسول الله خبرا ثابتا، وهنا رواه مسلم ولا مطعن فيه لأي مخلوق، هو بين أحد أمرين، إما أن يقول سمعا وطاعة فيمتثل الأمر ولو لم يعلم ما وراء ذلك، وإما أن يدخل الأستاذ العقل فقد يورده المهالك. وقد وجدنا في الشرع الحكيم بنص القرآن الكريم ان الشيء الواحد قد يختلف حكمه باختلاف الحالات ابتلاء وامتحانا. يقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا الصيد وانتم حر، ويقول واذا حللتم فاصطادوا، يعني حين الاحرام الصيد حرام، وبعد الانتهاء من الاحرام الصيد حلال، فهل تغير الصيد وهل تغير الانسان؟ لا. طب كيف حرم الصيد وهو احل الحلال؟ على المحرم الذي توجه إلى الله لبيك، وهو حلال للبدوي الذي يسوق البعير أو للسائق الذي هو غير محرم يغني في الهواء ويقتل الصيد ويأكل، من أحق بالصيد؟ ولكن بين سبحانه: لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ليش؟ ليعلم من يخافه بالغيب. إذن تحريم الصيد لا شحا بالصيد ولا امتهانا للمحرم ولكن ابتلاء. هل يا ترى صادق في إحرامه، صادق في إيمانه أم لا؟ وقد وجد هذا الامتحان في غير ذلك، قتالوت والإيش والجنود الذين معه ليبلونكم إن الله مبتليكم بنهر، نهر يجري، وقال اللي يشرب منه ليس مني إلا من اغترفه. طب ليش؟ لأنه يريد أن يمتحن هؤلاء لأنهم اعترضوا على تنصيبه ملكا عليهم أن يكون له الملك ونحن حق ومؤت سعة من المال. الله مقاييس متغايرة. لا، إن الله اصطفاه وزاده، وزاده إيش؟ مكونات الملك: العلم والجسم. العلم في العقل والتفكير والتدبير، والقوة في الجسم للتنفيذ، وهذه مقومات الملك. وإلا فالنسوة الآن أصبحنا ترأسنا الدول. إذن الشرع يأتي بأمور معقولة قد يدرك العقل الحكمة وراءها، وقد يأتي بما لا يدرك العقل أن يتقاصر في قواه وإدراكه عما وراء ذلك، فإن كان مؤمنا صادقا سمعا وطاعة. وهكذا أيها الإخوة مقدمة بين هذا الحديث وهذه المسألة: توضأوا من لحوم الإبل أنتم إن شئتم في لحوم الغنم. فلا يقف العقل ويتطاول ويتساءل لماذا فرق بين هذا وبين ذاك. إن لم تظهر لنا حكمة سكتنا ونحن على حق، وإن ظهرت لنا ازددنا إيمانا ويقينا. بلى، ولكن ليش؟ ليطمئن قلبي. وهنا من الناحية الفقهية ثم ما يمكن أن يكون كالعلة لما وراء هذا الوضوء من هذا النوع. جميع علماء الحديث من أصحاب السنن الست وغيرهم متفقون على أن من أكل لحم الجزور يتوضأ، ومتفقون وارتاحوا على هذا. والأئمة الأربعة رحمهم الله، مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله، يقولون لا، نسخ الوضوء من لحم الإبل. ما قالوا ليس بثابت، قالوا نسخ. وأحمد رحمه الله يقول بالوضوء من لحم الإبل. هذا هو مشهور المذهب، وإن كان عن أحمد رواية أخرى توافق الثلاثة، ورواية ثالثة: من أكله عالما بالنهي توضأ، ومن أكله جاهلا بالنهي لا يتوضأ. وهذه مردودة عند متأخري المذهب، قالوا إن نواقض الوضوء لا تتوقف على العلم والجهل. إذن من حيث الناحية الفقهية عند الأئمة رحمهم الله، أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون بعدم الوضوء، وأحمد رحمه الله المشهور في مذهبه الوضوء. إذا كان الأمر كذلك، هناك تفريعات. السائل سأل عن لحوم تأتي عند من يقول بالوضوء من اللحوم. هل الحكم مناط باللحم فقط في مسماه في حقيقته العرفية، أو أنه يتبع اللحم غير اللحم عرفا؟ اللبن، لبن الإبل يتبع اللحم؟ المرق الذي طبق فيه اللحم يتبع اللحم؟ الكرش الكبد، الدماغ، اللسان، لحم الرأس. يقولون كل هذه أصبحت في العرف متميزة، بدليل أنك لو أعطيت خادما لك أو إنسان يأتيك بكيلو لحم إبل وراح جاب لك كرشة كاملة، لك أنا ما قلت لك كرش، لك لحم، قلت له هذه لحم، هل خشب هذه؟ هذه لحم، لك لا. أصبح العرف عند الناس اللحم لما هو في البعير متميز، والكرش أصبح له اسم مستقل. لو قال لك روح جيب لي لحم رأس، وجبت له لحم فخذ، جبت له السناغ، يا أخي نبتك رأس، طب هذا كله لحم؟ لا، لما كانت أجزاء الحيوان لها أسماء عرفية عند الناس، فهل يقتصر النقب على مسمى اللحم العرفي عند الناس أو يشمل جميع أجزاء الإبل؟ فهناك من يقول جميع أجزاء الإبل، لما حرم الله لحم الخنزير قال شمل الجميع. إذن هناك من يفرق ويقصر الحكم على مسمى اللحم فقط، وهناك من يعمم في جميع أجزائه. ننتقل إلى القضية من حيث هي، والتطلع، لا نقول التساؤل والإجابة، ولا نقول حقيقة الأمر والحكمة والغرض من وراء ذلك، نقول لا، لأن هذا تحكم على الشارع. قد تكون هناك حكمة غابت عنا لا ندركها، ابتلاء وامتحانا، بل إن التشريع كله ابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن قد يكون الحكم ابتلاء، وهنا لا نقول الحكمة كذا، ولا نقول الغرض وراء ذلك كذا، ولا السبب في هذا هو كذا، لأن بعض الفقهاء قال الوضوء من لحم الإبل لشدة زهومته وزفره، لأنه أشد زهومة من لحم الغنم. وأجاب الآخرون وقالوا لحوم الظباء ولحوم الحمام أشد زهومة وحرارة وليس فيها وضوء. والذي يمكن لإنسان متتبع متطلع يرجو كما يقال الكشف عن شيء خفي عليه، إذا نظرنا إلى خصوص الإبل من حيث هو نجد جاءت فيه دون بقية بهيمة الأنعام أوصاف انفرد بها ولها صلة بالماء. ففي قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. هل النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأنها نجسة؟ قالوا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه العرانيون واجتووا المدينة أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة يكونون عندها يشربون من ألبانها ويغتسلون بأبوالها. قالوا إذن أبوالها طاهرة، لو كانت نجسة لم يأمرهم بالاغتسال منها. إذن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل شيء آخر، ما هو؟ قالوا كشف عنه الحديث ولا تصلوا في معاطن الإبل فإنها خلقت من الشيطان أو فإن معها شيطان. يقول العلماء شيطانها بأنها إذا جاءت لإنسان يصلي في محلها بركت عليه، لأن البعير لا يحيد عن موطنه الذي يألفه بخلاف الغنم، تكون قطيع 100 رأس وإنسان يصلي تأتي حوله ولا تؤذيه ولا تنطح ولا تأتي عليه، لأنها وادعة آمنة سلمية ليس عندها من الشر شيء. وفي بعض الروايات ولا تصلوا في معاطن الإبل فإنها خلقت من الشيطان، خلقت من الشيطان معها شيطان، إذن هناك ارتباط بينها وبين الشيطان. إذا جئنا إلى جانب آخر، نجد ايضا قضية الشيطان ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا غضبان والشديد الغضب قال انظروا الى هذا، انتفخت اوداجه واحمرت عيناه، قال لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ذلك، وقال ان الغضب من الشيطان فاطفئوه بالماء. فاذا كان الغضب من الشيطان ودواؤه ان نطفئه بالماء، وارشد اذا كان قائما جلس، واذا كان جالسا اتكى، فاذا لم يذهب عنه بهذا كله توضأ ليطفئ اثر الشيطان بالماء. اذا وجدنا هناك ارتباطا بين هذين المعنيين. ننتقل الى الاكل. يجمع علماء التغذية والاطباء بان كل طعام له خصائصه في الغذاء ويؤثر على الاكل. وهناك كما تعلمون الالبانيون، وهناك النباتيون، وهناك غير ذلك. فالنباتيون لا يأكلون اللحوم، ويرون بأن اللحوم تؤثر على القلب وعلى الروح، والنبات أخف غذاء. ويتفقون أيضا بأن تناول الحليب أو الألبان ومشتقاتها تهدئ الأعصاب، وأن أنواعا من اللحوم توتر الأعصاب وتثيرها، وأن إلى آخره. ومن هنا وجدنا أن الشريعة المطهرة نهت عن أنواع من اللحوم لغرائز في أصولها. نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، بينما الحمر الوحشية تصاد وتؤكل، وكان الجميع يؤكل إلى عام خيبر. نهى صلى الله عليه وسلم عام خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. قال سبحان الله، هذه أهلية لا تؤكل وقد تؤكل من قبل، وتلك برية وحشية تؤكل، لماذا؟ قالوا إن الحمار عزكم الله فيه طبيعة اللؤم والخسة، بمعنى يخاف من القوي ويتلاعب بالضعيف، فإذا وجد غلاما صغيرا تلاعب به، وإذا وجد شخصا قويا انقاد إليه. ولذا قيل الأم من حمار، ويصبر على الذلة، ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد. العير هو الحمار، يصبر على الذل ويضرب ويمتهن ولا عند ما يحرك ساكن. فقالوا الحمار الوحشي ليس فيه ذلك، لأنه يعتمد على نفسه في حياته وفي دفاعه عن نفسه من بقية الوحوش، ويسعى على أكله وعلى طعامه. ولذا يقول أصحاب علوم الحيوان إن التولب وهي أم الحمار الوحشي أنثى، إذا ولد التولب صغيرا كسرت رجله ليبقى في كنه الى ان يجبر الكسر، فيكون قد كبر وقوي، يستطيع ان يسرع وان يسابق الوحوش فيسلم منها. اما لو تركته قد يدب وهو صغير فيخرج من جحره فتأكله الوحوش، فتكسر رجله حتى لا يخرج الا بعد ان يستوي ويستطيع السباق والجري. اذا يعتمد على نفسه في حياته وفي طعامه، اذا بعيد عن خصلة الذلة والاهانة. وجئنا كما يقول ابو حيان عند تحريم لحم الخنزير، قال ان كل الحيوانات لديها الغيرة على انثاها الا الخنزير، فانه لا غيرة له على انثاه، فمن أكثر من أكل لحم الخنزير سلب الغيرة على حريمه. يقول في تفسيره: وقد شاهدنا ذلك في بلادنا ممن يكثرون أكل لحم الخنزير فلا غيرة لهم على نسائهم. إذا نرجع ونقول: اللحوم وأنواع الغذاء تؤثر على الآكل، والإبل من الشيطان يؤثر على الآكل بالشيطنة، وهذا يثير فيه كما يثير الشيطان الغضب. ويؤيد هذا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إن مع الإبل الكبر والخيلاء، ومع الغنم الوديعة والسكينة. فصاحب الإبل الذي يسوق 20-50 بعير تجد رأسه هناك أعلى من سنام البعير، والذي يسوق شويها يرفق عليها ويهنأها ويصبر عليها ومتطامن مع الناس، لا تجد فيه كبرياء ولا شدة. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، ما قالش الإبل، لأن رعي الغنم مراعاة لضعفها، يتبع لها الماء والمرعى ويرفق بها، ولها تجد في يده عصا صغيرة هكذا، وصاحب الإبل مشعب كبير يكسر الرأس. إذن هناك فرق في طبيعة الحيوانات، فالإبل تميزت بما يجرها إلى عنصر الشيطنة، ما أقول إلى الشيطان، إلى الشيطنة، ولحمها فيه هذه الغريزة، فإذا أكثر من اللحم منها كما يقول عمر: للحم خرمة، أي تأثير على عقلية الإنسان. فإذا أكثر من أكل لحومها انتقلت إليه عادتها، ومن هنا كان أثر غضب من الشيطان إطفاؤه بالماء، فقبل أن يتكون عنده رصيد الشيطان كل أكلة بماء أولا بأولا. ولعل بهذا ولو التماس يكون هناك فرق للعقل بين التفريق بين لحوم الغنم ولحوم الإبل، وبالله تعالى التوفيق. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. هذه القضية من المسائل الخلافية بين العلماء والأئمة الأربعة، لا يرون وجوبا على من غسل ميتا أن يغتسل، ولا من حمل ميتا أن يتوضأ. والحديث: من غسل ميتا فليغتسل، قالوا على صحة الحديث، على فرض صحة يكون هذا الغسل لا عن حدث، ولكن عما يمكن أن يكون عساه قد وصل إليه من رذاذ الماء الذي يغسل به الميت. وغادة الميت في تلك الحالة ربما كان هناك ما ينبغي تغسيله، فقالوا احتياطا للنظافة والطهارة لا عن حدث تغسيل الميت. والقسم الثاني: ومن حمل ميتا فليتوضأ. من حمل معناه بأن بعدما يحمل الميت يتوضأ، والجمهور قالوا لا، من حمل من أراد أن يحمل، كما في حديث أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال، كان إذا دخل ولا أراد الدخول؟ أراد الدخول، لأنه بعد دخوله لا يحق له أن يأتي بشيء فيه ذكر الله. وإذا قرأت القرآن فإيش؟ استعد، يقرأ، يستعد بعدما يفرغ من القراءة ولا عند إرادته القراءة؟ قالوا هنا أيضا من حمل من أراد أن يحمل ميتا فليتوضأ. ليش؟ قالوا لأن من يحمله ويذهب من مصلى ينبغي أن يكون متوضئا حتى إذا قدموه للصلاة عليه يكون حامله أولى الناس بأن يصلي عليه، وإذا كان سيصلي عليه يجب أن يتهيأ للصلاة عليه بالوضوء من قبل. وذكروا عن تغسيل الميت في موطأ مالك رحمه الله أن أسماء زوج الصديق رضي الله تعالى عنهما في وفاة أبي بكر هي التي غسلت، ثم خرجت على الناس وقالت: ماذا ترون؟ لقد غسلت أبا بكر واليوم شديد البرد، هل ترون علي من غسل؟ قالوا: لا. فهذا اتفاق من جميع الحاضرين بأنها لا غسل عليها من تغسيله. وعلى هذا كما قال أحمد رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء. إذن يكفينا عدم صحة الحديث، ولكن توجيه الحديث على افتراض أنه إيش؟ أنه صحيح. وبالله تعالى التوفيق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. جاء المؤلف رحمه الله تعالى بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع أحيانه. والأحيان جمع حين وهو الوقت، تقول حان حينه أي آن وقته. وهذا لما كان المنع من مس المصحف قد يوهم المنع من ذكر الله كذلك إلا لمتوضئ، فجاء المؤلف رحمه الله بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ليرفع هذا الوهم. وأجمع الجميع على أن ذكر الله من التسبيح والتحميد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغفار جائز عند كل مسلم ولو لم يكن متوضئا، أي ولو كان محدثا. ويذكر الله، ذكر الله يدخل فيه تلاوة القرآن، ولكن تلاوة القرآن خرجت من عموم هذا الذكر بما سيأتي إن شاء الله في باب الغسل عن علي رضي الله تعالى عنه، استثناء ما لم يكن جنبا كان يقرأ القرآن على جميع أحيانه ما لم يكن جنبا، فإذا كان جنبا فلا ولا حرفا. فاستثني من عموم يذكر الله تلاوة القرآن في عموم جميع أحيانه إذا ما كان جنبا. وقولها رضي الله تعالى عنها على جميع أحيانه، يقولون هذا للغالب، كما في قوله سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يقول أعداء مما يدل على الغالب عليهم أنهم يذكرون الله في كل لحظة، ولكن خصص هذا العموم على جميع أو كل أحيانه بحالات ومواطن لا يصح فيها ذكر الله مطلقا، كما جاء في قضاء الحاجة لا يجوز لإنسان أن يذكر الله وهو يقضي حاجته في خلاء أو في دخول بيت الخلاء ولو لم يكن يقضي حاجة، وكذلك عند المباشرة مع الأهل، فتلك حالات لا يجوز لإنسان أن يذكر الله فيها أثناءها، ولكن قبل أن يتلبس بها نعم، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء يعني أراد الدخول قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث. فالخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، قيل من الخبث وهو دون الخير، والخبث أنهما جمع الشياطين. فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عند إرادة دخول الخلاء بهذه الكلمات، أما إذا دخل فلا، بل إنه صلى الله عليه وسلم نهى إذا تغوط الرجلان فلا يحدث أحدهما الآخر، وسيأتي في باب آداب قضاء الحاجة إن الله يمقت على ذلك. إذن من نواقض الوضوء أو من فقد الوضوء لا يمنع عليه ذكر الله، وهذا الذي جعل المؤلف يسوق حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. بقي عندنا استحباب الوضوء لذكر الله، هو ليس بواجب، ومنتقض الوضوء لا يمتنع عليه ذكر الله، ولكن الأفضل أن يتوضأ لذكر الله. واستدلوا لذلك بأنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع قوم فبال على سباطة قوم، ثم أتاه رجل في الطريق فلقيه فسلم على النبي فلم يرد عليه السلام، حتى أتى إلى حائط فتيمم عليه ثم رد عليه السلام وقال: كرهت أن أذكر الله على غير وضوء أو على غير طهارة. ولهذا اتفقوا على أن الإنسان إذا أراد أن يجلس جلسة ذكر لله فيما بينه وبين الله الأفضل له أن يكون متوضئا. ومن هنا قالوا الوضوء تارة يكون واجبا ترتبط به العبادة، وتارة يكون مندوبا في ذاته، وتارة يكون مندوبا لعبادة ليست واجبة. فهو واجب للعبادة الواجبة كالصلاة والطواف، وهذا بالاتفاق. والخلاف في مس المصحف كما تقدم، ومندوب لذكر الله. وكذلك قالوا فيما يتعلق بالمعاشرة بين الزوجين، إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وجاء بعض الروايات فإنه أنشط للعود، الماء يعطي الجسم نشاط. وهناك أيضا موطن آخر وهو إذا أراد الجنب أن ينام قبل أن يغتسل، فجاء عند ابن ماجه بأنه الأولى له أن يتوضأ قبل أن ينام، وجاء في بعض الأخبار بأنه إن لم يتوضأ ونام وهو جنوب يقول صلى الله عليه وسلم: أخشى إذا مات في نومه ألا يحضره جبريل. هكذا نص الحديث. إذا واقع أهله فأراد أن يعود فعليه أن يتوضأ. وبهذا الوضوء يلغز عند الفقهاء ما هو الوضوء الذي لا ينقضه إلا الجماع، هذا الوضوء الذي بين المعاودتين لو أحدث حدثا أصغر مما ينقض الوضوء لا يحتاج أن يتوضأ وضوءا آخر، لأنه في الأصل ليس متطهرا جنب. فإذا ما توضأ وهو جنب من الجماع الأول وأراد أن يجامع مرة أخرى فتوضأ فأحدث من الأحداث التي تنقض الوضوء، لا نقول عليك أن تتوضأ مرة أخرى إذا أردت أن تعاود، لأن الوضوء موجود. يقول له أحدث، يقول هذا الحدث لا ينقض وضوءه لأن هذا الوضوء لا ينقض إلا بالجنابة. فإذا عاود للجماع بعد هذا الوضوء وأراد أن يعاود مرة ثالثة عليه أن يتوضأ، لأن وضوءه قد انتهى بمواقعة أهله. وهناك الوضوء على الوضوء، وهو ما تقدم في حديث أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، فجعل له المشيئة أن يتوضأ وهو متوضئ، لأنه يسأل عن نقض وضوئه بأكل لحم الشاة، فقال إن شئت توضأت، يعني توضأت على وضوئك الأول. وجاء في قصة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة سمع خشخشة نعلين أمامه، فقال من هذا؟ قيل له بلال. فلما نزل وسأل بلال بما سبقتني أو تقدمتني في الجنة يا بلال؟ قال والله ما أذكر شيء، تقدمتك عليه ولا زدت عليك فيه، اللهم إلا شيء واحد أذكره، ما أحدثت حدثا إلا توضأ، ولا توضأت وضوءا إلا صليت به صلاة. وهذا الذي يقولون فيها سنة الوضوء، اللهم إلا إذا كان في الأوقات المنهية عنها، وأخذنا بقول الجمهور بأنه لا تكون صلاة في الأوقات المنهية عنها، وعند الشافعي رحمه الله جواز الصلاة ذوات الأسباب، واعتبر الوضوء من الأسباب التي تسوغ للإنسان أن يصلي بهذا الوضوء الجديد. إذن تلك مواطن وجوب الوضوء للعبادة الواجبة، وندب الوضوء للعبادة غير الواجبة المندوبة، وندب الوضوء ابتداء. والعامة يقولون الوضوء سلاح المؤمن، بمعنى أنه إذا كان على وضوء وكان في طريقه وواجهه ما يكره أو ما يشتد عليه، ودعا الله سبحانه، كان على حال حري أن يستجاب له لأنه متوضئ. وهكذا أيها الإخوة، تلك المواطن التي يجب فيها الوضوء والتي يندب إليها، سواء كان لسبب أو كان مطلقا للطهارة أو كان زيادة كما قيل نور على نور. قال وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. قدم لنا المؤلف ما يتعلق بنقض الوضوء من النوم، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون أو ينعسون حتى تخفق رؤوسهم. وتقدم هناك بحث النوم، هل النوم ناقض بذاته أو أن النوم مظنة النقض؟ وأشرنا إلى هذا الحديث، حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهم. أعتقد كما يقول المفسر الشراح كان من حسن الترتيب والربط أن يضيف المؤلف هذا الحديث إلى مقدمة البحث هناك، أو يؤخر ذاك الحديث إلى آخر هذا الباب عند هذا الحديث، يعني يجمع المتجانسين. وتقدم لنا رأي الجمهور بأن النوم مظنة النقض. ومتى يكون النقض أو الحكم بالنقض؟ قلنا أنهم اختلفوا في صور النوم، نام جالسا، نام مضطجعا، نام في الصلاة، نوما خفيف، نوم عميق، ما الفرق بين الخفيف وبين العميق؟ إذا رأى المنامات، إذا كان لا يشعر بمن حوله، إذا كان بيده شيء فسقط منه، أي أنه استغرق حسه عما في يده، كل هذا. وأشرنا إلى أن القاعدة في ذلك تدور على تحقيق المناط في وجود النوم، وأنهم أجمعوا على أن غيبة العقل بأي سبب آخر سوى النوم أنه ناقض. إنسان يغمى عليه، إنسان يخدر، إنسان يحصل له عافانا الله وإياكم بالسكر، إذا غاب العقل بأي أمر مشروع أو غير مشروع، مرض أو صحة، فإنه يتوضأ لغيبة العقل، لأنه في غيبة عقله قد يحدث حدثا ولا يشعر به، فوجب عليه أن يتوضأ. ومن هنا كذلك النوم، إذا أيقن بأنه نام. وهذا الحديث يبين لنا أن النوم مظنة النقض وليس بنقض، لأنه صلى الله عليه وسلم مثل الجوف بالقربة، والقربة يكون فيها الماء موكعة بالخيط، فإذا كان فم القربة مربوط لن يخرج منها ماء ولو دحترتها في الأرض، لكن إذا انطلق هذا الوكاء وانفك هذا الرباط، انقطع الخيط، انفك الخيط، خرج ما في القربة ولم يبق فيه شيء. فكذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بديع التشبيه ونظائرها كثيرة منه صلى الله عليه وسلم، بأن العينان وكاء، رباط، رباط ليش؟ للسه، والسه كما تقدم اسم لحلقة الدبر، والريح يخرج من الدبر. فإذا نامت العينان إذا كانت مفتوحة فهي مشدودة والوكاء شديد والقربة مربوطة، فلا يخرج شيئا من السهل أنه مربوط موكأ ووكاؤه في العينين. لكن إذا نامت العينان واسترخت الأعصاب، استرخى الوكاء، انفك الوكاء، يمكن أن يخرج من السهل شيء ولا يشعر به لأنه في نوم. وعلى هذا كما تقدم لنا هذا الحديث هو الأصل، ولذا قال الشافعي رحمه الله ومن وافقه: من نام نوما عميقا وكان متمكن وهو جالس، وكان متمكنا في جلسته وحلقة الدبر مباشرة للأرض أو على عقبه أو على رجله، ومتأكد بأنه لا يتمكن الريح أن يخرج لهذا التمكين بالمقعدات، فإن نومه لا ينقض الوضوء، لأنه إذا انطلق وكاء العينين جاء وكاء آخر. وهكذا العينان وكاء السر، وهذا في غير الأنبياء، لأنه صلى الله عليه وسلم كما أشرنا سابقا جاء عنه بأنه صلى من الليل ثم أوتر ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم قام لصلاة الصبح فصلى ولم يتوضأ، فقالت له أم المؤمنين: أتصلي وقد نمت ولم تتوضأ؟ قال: يا عائشة، تنام عيناي ولا ينام قلبي. فإذا استطلق وكاء العينين وجد وكاء الإيش؟ القلب، لأنه ما دام القلب يقظا لم ينام، إذا حدث شيء يشعر بذلك ويدرك، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يقوم من الليل فيتوضأ، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مبيته عند خالته ميمونة، ونام على عرض الوسادة، فقام صلى الله عليه وسلم من الليل وذكر الله ومسح وجهه وقام ودخل الخلاء، فقام ابن عباس وجاء بأداوة الماء وضعها عند بيت الخلاء، فلما خرج وجد الماء قال: من وضع هذا؟ قالت له الغلام ابن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين. قيل له: لما وضعت الماء؟ قال: لأن الذي يدخل الخلاء يخرج يحتاج إلى وضوء فيكون الماء جاهزا، وهذا من الفقه والاستنباط. فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فتوضأ صلى الله عليه وسلم. إذن ينام وفي نومه قد ينتقض الوضوء وقد لا ينتقض، فإذا من فقد الوضوء أدرك ذلك لأن قلبه لا ينام. وجاء في بعض الروايات وهكذا الأنبياء. ومن هنا كانت منامات الأنبياء وحي، بدليل ما جاء عن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال لإسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما إيش؟ ما قالش افعل ما رأيت في المنام، ولا افعل ما تؤمر. اعتبر إسماعيل عليه السلام منام أبيه أمرا من الله، ولهذا لما جاءه الشيطان وقال: يا إبراهيم تأنى، أتذبح ولدك على رؤيا منام؟ انتظر حتى يأتيك الوحي جهارا عيانا. فأخذ الحصباء وحصبه وقال: اخسأ يا لئين، إنه أمر الله. ومن هنا كان رمي الجمرات. فهنا إبراهيم عليه السلام اعتبر الرؤيا وحيا، وإسماعيل أيضا عليه السلام اعتبر الرؤيا وحيا، وهكذا رؤيا الأنبياء. وعندنا درجة نازلة شوي، كان صلى الله عليه وسلم مدة تحنثه في الغار 6 أشهر يرى الرؤيا فتأتي في النهار كفلق الصبح، يعني إذا رأى بأن 5 رجال مروا عليه يمر عليه 5 لا 6 ولا 4. وهكذا فجاء مرتبة أخرى وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. فقالوا هذا التحديد الحسابي الهندسي 1 من 46، ليه ماشي من 8 ولا من 20؟ قالوا: لأن مدة تحنثه صلى الله عليه وسلم في الغار بالنسبة إلى مجموع مدة الرسالة جزء من 46، وكان مدة تحنثه تأتيه الرؤيا فتأتي صدق كفلة الصبح، لأن مدة الرسالة 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة، ومدة التحنث 6 أشهر، و6 أشهر نصف السنة، فنصف 23 يبقى 46 نصف. ولذا كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي الصبح أحيانا يقول: أيكم رأى الرؤيا البارحة؟ فكان من رأى رؤيا واستحسنها قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا نام العينان وكاء السن، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذا كما تقدم يدل على أن النوم المستغرق ناقض للوضوء، أي مظنة للنقض، لأنه في تلك الحالة قد يحدث ولا يشعر بشيء. هناك جزئية صغيرة لن نتعرض لها هناك. نعم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. تقدم هناك بأن النبي الحديث من قاء أو أمر من القيء أو قلس أو مذي فليتوضأ، من أصابه القيء أو القلس أو المذي أو الرعاف فليتوضأ. والرعاف خروج دم من الجسم من غير موضع السبيلين، لأن ما خرج من السبيلين ولو دم كحديث المستحاضة قدمه في أول الباب، فاعتبر خروج دم المستحاضة ناقضا للوضوء لأنه خارج من السبيلين. فجاء هنا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، والحجامة إخراج الدم من الجلد من غير السبيلين. وكما يقولون هناك الحجامة والفصد، والحجامة تكون على قسمين: حجامة سائلة وحجامة جافة. والحجامة الجافة تكون بإخراج الهواء، ومعنى هذا عندهم لو كان هناك ما يسمى بالروماتيزم أو بالالتهاب العضلي أو كذا، ويؤتى بوعاء مثل الكأس الكبير، ويؤتى بشعلة نار وتوضع على قطعة من العجين أو شيء يثبت على العضو اللي فيه الألم، وتكفأ الإناء على هذه الشعلة متمكنا من الجلد، فإن من طبيعة الشعلة أن تحرق الأكسجين الموجود في تفريغ الكأس، وعند إحراقها تتطلب هواء، والكأس ليس فيه هواء، فيخرج الهواء من داخل الجسم بسبب جاذبية الشعلة، فإذا كان هناك رطوبة أو هواء أو برودة جذبتها تلك الشعلة ثم انطفأت لفراغ الأكسجين، لأن النار لا تستعل في الأكسجين بغير أكسجين، فهنا تسمى حجامة جافة وحجامة سائلة، بأن يكون في الجسم دم زائد أو دم فاسد، وهذا له أهل اختصاص يفعلونه، يخرجون الدم من الجلد، وذلك بتشريط الجلد تشريطا خفيفا أقل من الملي، مجرد جرح الجلد سطح الجلد، ثم يوضع الكأس ويجذب بأي وسيلة من الوسائل، فيبز الدم من الجلد ويخرج إلى الخارج، هذه الحجامة السائلة. والفصد هو أن يعمد إلى العرق بالذات ويقطعه فيخرج الدم نافرا من العرق، هذه إيش الإيش الفصد. والفصد والحجامة معروفان عند العرب من قديم، يستعملون الحجامة للتداوي ويستعملون الفصد للأكل، يأتون إلى البعير أو إلى الثور ويقطعون عرقه نابضا في الجسم فيشخب الدم فيتلقونه في إناء، ثم بعد ذلك يحمون التراب ويصبون هذا الدم في ملة التراب فيجمد فيأكلونه، أو يأتون بالجزور الذي ذبح ويصبون هذا الدم في المصارين ويدفنونها في الليل في الملة فيجمد الدم داخل المصارين فيأكلونه، هذا الفصد واستعمال الدم، وجاء الإسلام ونهى عن الدم. فالحجامة نوع من العلاج، وأطال ابن القيم رحمه الله وغيره في إيراد النصوص التي جاءت بالتداوي بالحجامة، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: لو أن دواء يصل الداء لوصلته الحجامة، يعني لو أن دواء يصل الداء بذاته لقوة فاعليته لوصلته الحجامة. وقالت احتجموا لا يبغ بكم الدم، أي لا يهلككم الدم. ولهم في هذا مباحث، متى تكون الحجامة؟ ينهون عنها في الأيام البيض أيام المد والجزر، وينهون عنها ما كان دون 17، وينهون عنها ما كان فوق 60، وهذا النهي عند الفقهاء بالذات هو الذي يعمل به الآن الأطباء في نقل الدم من إنسان لإنسان، لا يأخذون دما من إنسان دون 17، ولا يأخذون دما من إنسان تجاوز 50 أو 40، له في ذلك حد أيضا، ولا يعطي إنسان دما على فترتين متواليتين ليس بينهما 6 أشهر على الأقل، ولا يعطي إنسان دما أكثر من 500 جرام في المرة الواحدة. فإذا أخذ الدم الحجامة شيء واحد، بس مع الفرق، أخذ الدم من العرق من باب الفصد، والحجامة أخذ الدم من الجلد، وغالبا الدم الذي يخرج بالحجامة لا يصلح للنقل إلى المريض، فغالبا ما يكون فيه الفساد، وغالبا ما يكون لونه أسود، إلى غير ذلك من الأمور التي يعرفها من يتعاطى هذه المهنة وله خبرة فيها. وكذلك لهم مباحث في أيام الأسبوع، منهم من يمنع يوم الأربعاء والمواطن التي يحجم فيها، يحجم بين في الرقبة، يحجم على الفخذ، بين الكتفين، في أي موضع في الرأس. وإذا يعني فرط الحاجم قد يضر بالمحجوم. وجاءه متعلق في الصيام، هل الحجامة تفطر الصائم أم لا؟ والحجامة أخذت حيزا لو أفردت ببحث لكان بحثا كافيا. فهنا جاءنا المؤلف لغرض واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، ما زاد على أن غسل مواضع الحجامة أو غسل محاجمه، يعني مواضع الكأس الذي يشفط به أو القرن. وهذا دليل على أن هذا دم خارج من الجسم وهو كثير، ولم ينتقد وضوءه صلى الله عليه وسلم به. إذن ما تقدم هناك وتقدم وعرفنا بأن الحديث ضعيف، وإن كانت فيه دلالة الاقتران بالمذي، والمذي بالإجماع ناقض للوضوء، لكن ذكر القي وذكر القلاس وذكر الرعاف هو محل البحث عندهم. إذن المؤلف رحمه الله تعالى ساق ذاك الحديث أولا ليبين لنا دليل من يقول بأن الخارج الفاحش النجس من البدن ناقض. قال دليل هذا الحديث أبو سند ضعيف، وساق حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ليبين دليل من يقول الخارج الفاحش النجس من الجسم من غير السبيلين ليس بناقض. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار، وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذب. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه. كان الحديث مرة رابعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته. يأتي أحدكم الشيطان، أيوة، في صلاته، وهو في صلاته سواء كان في المسجد ولا في البيت. نعم. فينفخ في مقعدته. فينفخ في مقعدته، والمقعدة موضع الحدث. نعم. فيخيل إليه. فيخيل إليه من نفخة الشيطان أنه أحدث ولم يحدث، والحال في الحقيقة أنه لم يحدث ولكنه تخييل من الشيطان. أيوة. فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف. فإذا وجد ذلك التخييل من نفخ الشيطان فلا ينصرف، لأنه في صلاة. قبل تتمة الحديث تقدم لهذا نظير أم لا؟ نعم. نعم. تقدم الحديث: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه. فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا؟ فلا، حتى يسمع صوتا أو إيش يجد ريح. وهنا يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل إليه. الإشكال والتخيل سواء، فكان هذا الحديث يناسب أن يكون مربوط مع الحديث الإيش الأول، ولكن المؤلف له رأي في هذا والله تعالى. ويبين لنا صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يتابع الإنسان في إبطال عبادته إلى أقصى حد. أولا أراد أن يمنعه من الصلاة فسمع الأذان واستحى أن يترك فمشى حي على الصلاة، جاء ليتوضأ شككه في الوضوء وجابه بالوسواس: إن للوضوء الشيطان يسمى الولهان، تغلب عليه وتوضأ، مشى وجاء إلى الصلاة إلى المسجد، الله ما قدر ينطق الله أكبر، وذلك من وسوسة الشيطان. دخل في الصلاة ما بقى عنده إلى الفرصة الأخيرة، فيأتي فينفخ في مقعدته ليخيل إليه أنه أحدث. فلو أخذ بهذا التخييل حيبقى في الصلاة ولا حيرجع؟ حيرجع يتوضأ، يعيد الكرة وينفخ مرتين كمان. إذن ما يستطيع الإنسان أن يؤدي صلاة. ومن هنا بين صلى الله عليه وسلم أنه إذا خيل له بسبب النفخ هذا، وهو لم يحدث، الحقيقة أنه لم يحدث، فماذا يفعل؟ كمل الحديث. فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فلا ينصرف من صلاته، وليبقى على صلاته على يقينه بالطهارة. كما تقدم هناك، اليقين الذي هو عليه من مجيئه من بيته ومجيئه إلى المسجد وقيامه في الصف، كل ذلك يقينا منه أنه متوضئ. فهذا التخييل الذي طرأ هذا من الشك، الشك لا يلغي اليقين السابق، أو اليقين لا يلغى بهذا الشك الطارئ عليه، لا ينصرف ويبقى على اليقين. نعم. فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا كما تقدم هناك، أخرج منه شيء أم لا؟ فلا، حتى يسمع. تحقيق الأمر في يسمع أو يجد، لو أنه أصم لم يسمع، لو أنه مزكوم لم يشم شيء، يتوقف الأمر على هذا حتى يتعافى من الزكام وحتى يعالج من الصمم؟ لا، الغرض هذا مخرج الغالب، حتى يكون عنده يقين فعلا بأنه قد أحدث. أما مجرد التخييل وهو يعلم من نفسه أيضا، لا لمجرد إشارة يطير معها. نعم. وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدث فليقل كذب، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. هذا إعادة الحديث مرة أخرى زيادة توكيد، أشكل عليه أو خيل إليه بسبب نفخ الشيطان، قل لا كذبت أنا ما أحدث، ولكن يقولها بصوت يسمع أو يقولها في نفسه، أراد العبارة بزيادة فليقل ذلك في نفسه ليؤكد عند نفسه بأنه لم يحدث، وأن الشيطان كاذب في ادعائه، وأنه على يقين من طهارته. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني، وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. قدم لنا المؤلف ما يتعلق بنقد الوضوء من النوم، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون أو ينعسون حتى تخفق رؤوسهم. وتقدم هناك بحث النوم، هل النوم ناقض بذاته أو أن النوم مظنة النقض؟ وأشرنا إلى هذا الحديث، حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان وكاء السهم. أعتقد كما يقول المفسر الشراح، كان من حسن الترتيب والربط أن يضيف المؤلف هذا الحديث إلى مقدمة البحث هناك، أو يؤخر ذاك الحديث إلى آخر هذا الباب عند هذا الحديث، يعني يجمع المتجانسين. وتقدم لنا رأي الجمهور بأن النوم مظنة النقض. ومتى يكون النقض أو الحكم بالنقض؟

وقوم قالوا إن كان من المرأة فهو ناقد، إن كان من الرجل فلا، لصلة المرأة بالرحم وكذا إلى آخره. والجمهور أكثرهم على أنه ليس له اعتبار لأنه غير متصل بالجوف، والله تعالى أعلم. والشافعية لهم تفصيلات عديدة في هذا جدا، كل ما خرج من القبل ولو أدخله الإنسان فخرج فهو ناقد. نعم.